بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. وقلنا إن الخلق إيجاد من عدم على حسب مراده وإرادته، فالإرادة تسبق والقدرة تنفذ، ثم يخلق الله من عدم. الخلق من عدم عايز شيء يبرى الشيء المخلوق على وفق مهمته، ثم يأخذ كل شيء من هذه الأشياء صورة غير صورته الأولى. ما فيش أشياء تتفق أبدا في الصورة عشان طلاقة القدرة في الإيه؟ في الإخراج. ونسينا عند قوله سبحانه العزيز الجبار، قلنا الجبار الذي يجبر كسر الفقير فيغنيه، وكسر الجاهل فيعلمه، وكسر الضعيف فيقويه، وأخذت منها كسر العظام علشان يجبر المجبرات. قلنا ده كلام صح. قال لك: ولكن هل الإنسان الذي خلقه الله مخيرا أن يطيع وأن يعصي وأن يؤمن وأن يكفر، ده ربنا خلاه، هل خرج من جبارية خالقه؟ لا، بقيت جبارية خالقه عليه، ولذلك تكون الجبارية هنا بمعنى القاهر اللي عايز يمشي، مش معنى انه اداله اختيار انه خلاص يفلت بالاختيار ويعمل اللي هو عايزه. بقيت الجبارية ايضا له القهر. ازاي؟ قال لك: لانه تحدث له اشياء غير مناطق الاختيار بلا اختياره، فيمرض بلا اختياره. نقول له: ان كنت عايز تنفذ اختيار نفذه في انك ما تمرضش، نفذه في انك يبقى القاهرية بقيت والجبارية بقيت ولا ما بقيت شيء؟ يبقى بقيت القاهرية والجبارية. يسبح له ما في السماوات والارض، واحنا قلنا مرة يسبح له ما في السماوات والارض، والله يسبح له ما في السماوات وما في الايه وما في الارض. الحق سبحانه وتعالى لما خلق السماء والارض، خلقة السماء عجيبة هي والارض لذاتها، ولو انها ظرف للمخلوقات، السماء والارض ظرف للمخلوقات، لكن هذا الظرف عجيب في تكوينه. ولذلك يقول الحق في ايات اخرى: لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس. لان الناس طول عمره هيقعد قد ايه ويموت، مش كده؟ وبعد ذلك عايز قوامة قوت ويشرب ويمر. طب السماء والارض دي والشمس والقمر والحاجات اللي زي دي، مين بيدي لها قوتها، ولا مين بيعلمها، ولا مين يطولها حتى عشان يعملها؟ اذا الظرف نفسه ظرف ايه؟ ظرف عجيب. فما بالك بالمظروف؟ ومن عادة التكوين ان الظرف مظروفه انفس منه، يبقى اللي في السماء والارض انفس من السماء والارض. وبعدين قال لذلك يقول ايه: له ملك السماوات والارض وذلك ظرف. ثم يقول مرة اخرى: له ما في السماوات، يبقى ده المظروف. بس ما في السماوات نعرفه، والله يقول ايه: ولله غيب السماوات والارض. فكأن السماء والارض عجيبة وهي ظرف، وفيها المظروف يبقى اعجب منه، وفيها غيب لسه بنكتشفه لحد دلوقتي. كل ما نكتشف حاجة يبقى ده الغيب بتاع السماء والايه والسماء. خلق السماوات والارض اكبر من خلق الايه من خلق الناس. يعني احنا لما اطلقنا القمر الصناعي ده جه منين؟ مما خبأ الله وكنزه في سماواته وارضه من اسرار، بحيث تستطيع ان يلتقط الطيار ويختلف ويروح ويجي ويدينا هذه الصوره. نعم. يسبح له ما في السماوات والارض، وهو العزيز الذي لا يغلب، يغلب ولا يغلب، وهو الحكيم. مش انه عزيز لا يغلب ولا يعمل اللي على كيفه، حكيم، يضع الاشياء في موضعها وضعا يناسبه ايه؟ يناسبه مهمتها.